وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن

ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه فأنساه الشيطان ذكر ربه وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا وَقِلَّاتِهِ